بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة توجيه النقد. توجيه النقد. نعم. هذه مثل من دعوات الأخسرين أعمالا في شأن المرأة ركزت عليها الصحافة بوقاحة خلال عام 1419. جرى استخلاصها من ثمان إضبارات كل قصاصة فيها تحمل اسم الصحيفة وعددها وأسماء كتابها وهم أمشاج مبتلون بهذا التغريب. أعوذ بالله. اللهم سلم سلم لا إله إلا الله. اللهم استعان اللهم استعان لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم. وهم أمشاج مبتلون بهذا التغريب. وبعضهم أضاف إلى هذا الفجور فجورا آخر من السخرية بالحجاب والمتحجبات وكلمات نابية في بعض أحكام الشريعة الغراء وحملتها إلى غير ذلك من مواقف نرى أن أصحابها على خطر عظيم يتردد بين الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. وكانت هذه الأذايا تثار في وقت مضى واحدة تلو الأخرى بعد الزمن ويقضي عليها العلماء في مهدها ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرمون في آثارهم بالشهب. وفي أيامنا هذه كفى الجنات المكتل مملوءا بهذه الرذائل. وفي هذه الأيام نعم وفي أيامنا هذه كفأ الجنات المكتلى مملوءا بهذه الرذائل في بضعة شهور بكل قوة وجرأة واندفاع ومن خبيث مكرهم تحيينا الإلقاء بها في أحوال العسر والمكره وزحمة الأحداث. وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاتا وموضوعا وشكلا، فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون أسماء إسلامية، وإذا نظرت إلى المضمون والإعداد وجدته معول هدم في الإسلام لا يحمله إلا مستغرب مسير أشرب قلبه بالهوى والتفرنج. أشرب قلبه بالهوى والتفرنج. ومعلوم أن القول والفعل دليل على ما في القلب من إيمان ونفاق. وإذا نظرت إلى الصياغة وجدت الألفاظ المولدة والتراكيب الركيكة واللحن الفاحش وتصيد عبارات صحفية تقمش من هنا وهناك على جادة القص واللزق طريقة العجز الذي قعدت بهم قدراتهم على أن يكونوا كتابا وقد آذوا من يعني الشيخ يقول إنهم جمعوا بين أنواع النقص في الاعتقاد والفكر والقصور أيضا والنقص في القدرة العلمية والقدرة التعبيرية. يعني إنهم يعني فريق منهم ما يكتبه هو كلام ملفق من هنا ومن هناك من كتاب آخرين ثم ينسبه لنفسه بطريقة اللصق وال القص واللزق. يعني يقص من هالمقال ومن هالمقال ويلفق ويطلع له مقال. هذا جاري سبحان الله. نعم. وقد آذوا من له في لسان العرب والذوق البياني أدنى نصيب. وهكذا من جهل لسان العرب وجهل القرآن وجهل السنة أتى بمثل هذه العجائب، هذا مع ما يحيط بهم من غرور واستعلاء تولد من نفخ بعضهم في بعض. أفمثل هذا الفريق الفاشل يجوز أن تنصب له منابر الصحافة ويوجه الفكر في الأمة؟ ألا إن هذا مما يملأ النفس ألما وحزنا وأسفا على أمة يكون أمثال هؤلاء كتبة فيها، وهذه كتابتهم. عار والله أن يصبح توجيه الأخلاق في هذا العصر بأقلام هذه الفئة. والله ما هو توجيه الأخلاق، مش يوجهون، هم يوجهون الأخلاق، هم يوجهون إلى الأخلاق السخيفة والأخلاق الرذيلة والأخلاق التغريبية. والصحابة ما أسست على تقوى، أسست على الباطل. ما أسست الصحيفة اللي هذه قالها إسلامية، يعني معناها الصحف الأخرى ليست إسلامية، هذا مفهوم جيد. صحيفة إسلامية يعني هي اللي تكتب عن يعني أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام وعن المسلمين وأحوال المسلمين وما أشبه ذلك. أما سائر الصحف فليست إسلامية، بل هي يعني غير إسلامية، منها يعني منها ما ينفث الأفكار الكفرية، ومنها ما ينفث الأفكار البدعية أو السخيفة، يعني فيها الترهات، فيها أنواع من الباطل، أنواع، لكن كلها تجتمع على. ولهذا لا ينشرون يعني المقالات التي تخالف التوجه، ما ينشرون في مسألة الاختلاط، ما ينشرون إلا ما يصب في وادي إشاعة الاختلاط وتوجيه الاختلاط وتبرير الاختلاط والتسهيل في أمر الاختلاط وفي عمل المرأة. أما من يعارض هذا التوجه فهم لا يقبلونه، يعيرون الناس بالإقصاء، وهم يرتكبون أسوأ صور الإقصاء. هذه حالهم، إقصاء، أي إقصاء. بسم الله العظيم. نعم. عار والله أن يصبح توجيه الأخلاق في هذا العصر بأقلام هذه الفئة المضللة المسيرة التي خالفت جماعة المسلمين وفارقت سبيلهم واشتغلت كل كلام الشيخ تراه منصب على يعني الوضع في هذا البلد العزيز، وإلا فالبلاد الأخرى هذه قد فرغ منها وعرف طريقها، كما أشار إلى هذا فيما سبق، أن التغيير والتغريب فيها عريق وقديم منذ احتلال الكفار النصارى للبلاد، بلاد المسلمين من مصر والشام وغيرهما. نعم. واشتغلت بتطميس الحق ونصرة الهوى عليهم من الله ما يستحقون وحسابهم عند ربهم، ونحذرهم سطوة الله وغضبه ومقته. ونحذرهم سطوة الله وغضبه ومقته. نعم. ولن يغلب الله غالب. ونتلو عليهم قول الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهؤلاء الصخابون في أعمدة الصحف على مسامع الملأ يبغضهم الله ويمقتهم سبحانه، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعظري جواض، أي مختال متعاظم، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشيخ العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر المتوفى 77,300 رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح ابن حبان. وهذا الوصف النبوي الرائع الذي سما بتصويره إلى القمة في البلاغة والإبداع لهؤلاء الفئام من الناس، استغفر الله، بل من الحيوان، تجده كل يوم في كثير ممن ترى حولك ممن ينتسبون إلى الإسلام، بل تراه في كثير من عظماء الأمم الإسلامية عظمة الدنيا للدين، بل لقد تجده في من يلقبون منهم أنفسهم بأنهم علماء، ينقلون اسم العلم عن معناه الإسلام العلمي ينقلون اسم العلم عن معناه الإسلامي الحقيقي المعروف في الكتاب والسنة إلى علوم من علوم الدنيا والصناعات والأموال، ثم يملأهم الغرور فيريدون أن يحكموا على الدين بعلمهم الذي هو الجهل الكامل، ويزعمون أنهم أعرفوا بالإسلام من أهله، وينكرون المعروف منه، ويعرفون المنكر، ويردون من يرشدهم أو يرشد الأمة إلى معرفة دينها ردا عنيفا يناسب كل جعظري جواظ منهم. فتأمل هذا الحديث وعقل، تراهم أمامك في كل مكان، انتهى. ولا نرى موضعا صحيحا لهؤلاء الجنات إلا هنا يا أخي. أحسن عليك. يطول علينا.